بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير الذي نورد فيه ما جاء من أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم في صفة عيشهم وقناعتهم وزهدهم في الدنيا ومظاهرها وكمال عفتهم، كما قال ابن جرير رحمه الله: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبتي رفيقي، ولو أني سمحت بماء وجهي لكنت إلى العلا سهل الطريق. يقول بنان الحمال: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. وهذه من الحكم الصحيحة، وكثيرا ما يذكرها أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وحري بالإنسان أن يحفظها، فهي لبنان الحمال: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. فإذا كان الإنسان يتبع نفسه هواها وقد ركبها الطمع وصار يتبع مطامعه، فإنه يريق ماء وجهه ويذل للآخرين ويدخل مداخل السوء والريب ويصدر منه ما لا يليق ولا يجمل. وإذا صار الإنسان قنوعا فإنه يكون حرا ولو كان عبدا مملوكا. ولذلك إذا اكتفى الإنسان بما في يده ولم يتطلع إلى ما وراء ذلك فإنه يرتاح قلبه ويطمئن، ولو علق قلبه بأدنى شيء فإنه يبدأ يشتغل به حتى يسيطر على فكره. وجرب هذا الذي يقرع بما عنده من مركوب سيارة مثلا خالي الذهن، ولكن جرب لو أنه أشغل نفسه بالبحث عن سيارة أخرى أفضل من هذه، أو يبدأ يفتش هنا وهناك وينشغل بهذا حتى في الليالي الشريفة في العشر الأواخر من رمضان، ليس له شغل إلا تصفح مجلات السيارات وكتالوجات الوكالات، و ينظر هنا وهناك ويذهب إلى معارض السيارات وينشغل بهذا انشغالا كبيرا. فكيف لو كان ذلك عن طريق غيره أن يعطيه أو يهبه أو يمنحه؟ وكان أبو إسحاق الشيرازي وهو الإمام المعروف من أجل علماء الشافعية لا يملك شيئا، بلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. يقول أبو العباس الجرجاني القاضي: كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة فيقوم لنا نصف قومه، ما ينتصب قائما، يقوم نصف قومه ليسلم عليهم. لماذا؟ يقول: كي لا يظهر منه شيء من العري، يعني ما عنده شيء إلا قصير، فيجلس ويستتر به. يقول: وكنت أمشي معه فتعلق به باقلاني وقال: يا شيخ كسرتني وأفقرتني. فقلنا: وكم لك عنده؟ قال: حبتان من ذهب أو حبتان نصف. يعني هذا يشتغل عنده لكن ما عنده ما يعطيه. نعم، اقطع الآمال عن فضلي بني آدم طر، أنت ما استغنيت عن مثلك أعلى الناس قدرا. وكما قلنا فيما ذكره شيخ الإسلام عن بعضهم: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وهذا ابن هبيرة يقول: جلست مع الإمام محمد بن يحيى الزبيدي من بكرة، يعني من البكور من أول النهار إلى قريب من الظهر، وهو يلوك شيئا، فسألته فقال: نوات أتعلل بها لم أجد شيئا. نواة يعني نوى التمر، يعلكها من الفجر عالم، من الفجر إلى الظهر يقول أتعلل بها لم أجد شيئا، بل في أخبار بعضهم نحن لا نورد إلا القليل مما يذكر في أخبارهم وصفتهم، وأترك أشياء لربما يظن بعض الناس أنها من قبيل المبالغات. وإلا فكان بعضهم على سبيل المثال يلبس ثيابا حسنة، وإذا رآه الناس ظنوا أنه من الأغنياء، نعم، ويحمل معه مفتاحا كأنه يملك دارا، وإذا صلى وضعه بين يديه يتعفف عن الناس، لا يريد أن يطلع أحد على فقره وحاجته، نعم، وهو لا يملك شيئا وينام في المسجد، نعم، ومع ذلك كان يظهر لهم هذه الأشياء. على كل حال من هذه النماذج ما ذكره أيضا ابن شوذب قال اجتمع مالك ابن دينار ومحمد ابن واسع فتذاكروا العيش، فقال مالك ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش منها، يعني عنده شيء، عنده مزرعة، عنده دكان، عنده يأتيه يعني. فقال محمد بن واسع طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، ووجد عشاء ولم يجد غداء، وهو عن الله راض والله عنه راضي. إذا أضمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى، وهامة همته في الثريا، أبيا لنائل ذي ثروة تراه بما في يديه أبيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله طوبى لمن كان عيشه كفافا وقوله سدادا. وفي أخبار السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما توفي لم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا 47 درهما ودينارا صوريا، ولم يخلف ملكا ولا عقارا رحمه الله. يقول الموفق ابن قدامة وكان معه في فتح بيت المقدس كان على الميمنة صاحب المغني، يقول وجد في خزانته بعد موته دينار 30 درهما، وكان إذا نازل بلدا وأشرف على أخذه كاد أن يسيطر على البلد وينتصر، ثم طلبوا منه الأمان آمنهم، فيتألم لذلك جيشه لفوات حظهم، لأنه لو أخذها بالقوة صارت غنائم، ولكنه يقبل منهم ويؤمنهم فتكون أملاكهم تحت أيديهم فلا يأخذ شيئا. ويقول ابن الجوزي رحمه الله من قنع طاب عيشه ومن طمع طال طيشه، نعم. وعلى كل حال أخبارهم في هذا كثيرة، لعل هذا يكفي، وينبغي أن يكون هذا دافعا إلى القناعة، وأن يتذكر الإنسان أن ليست قيمة الإنسان بكثرة المال الذي في يده، وأن الحرمان لا يعني بخس منزلة العبد عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين، ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ويمر الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار، ويخرج من بيته لا يخرجه إلا الجوع، ويربط على بطنه الحصى، وما ضره، ولم يكن ذلك نقصا في مرتبته. الإنسان يعرف هذه المعاني ويتذكرها، وليس معنى ذلك أن يقال للناس اتركوا عمارة الدنيا وعيشوا فقراء وعيشوا، لا لا، لكن القلب يطمئن، بس إن حصل شيء في اليد لا يلمس القلب، هذا هو المطلوب، قلب هذا لا تدخله الدنيا، تكون باليد، فيخرج الإنسان حق الله وحقوق العباد ولا يظلم أحدا وينفق على من يجب عليه النفقة عليهم، نعم، ويعلم أن هذه الدنيا عارية في يده وأن الله استخلفه كما استخلف من قبله فيها، ثم سيسلب ويخرج إلى المقبرة بثياب من البلدية، يعني لن يدفع حتى قيمة الكفن، وقيمة الكفن لا تكلف شيئا، نعم، وكل شيء جاهز هناك، الحنوط ببلاش والماء ببلاش واللي يغسل ببلاش ومجانا، كل التجهيز مجانا، ما يحتاج إنسان أن يتهافت ويحزن على شيء. ثم إن الله عليم خبير، يعلم حال العبد ويعلم دبيب الذر ويعلم أين هو وتحركاته وحركات نفسه، ويعلم أنه موجود ما نسيه، ولكن الله يقسم الأرزاق بعلم وحكمة، فقد يفطم العبد من الدنيا لمكانته عنده، لأن الله يحبه فلا يريد أن يدخل عليه أمرا يلهيه فيفطم عن الدنيا، فكل ما دخل في مشروع ما نجح، كل ما سلك طريقا يمكن أن يتوصل به إلى الغنى ما نجح، فيبقى على حال، نعم. وهكذا تجد آخرين لربما حصلوا الشيء الكثير في وقت يسير لكنه ذهب من هنا، فبقوا في ديون، كل شيء مقدر، كل شيء محسوب، نعم. ربح أناس بالأسهم في شهور أشياء كثيرة جدا، وطمعوا وصاروا أسرى للبنوك وأخذوا أموالا من البنوك، ثم بعد ذلك ذهبت الأرباح والبنوك أخذت ما لها وبقيت تطالبهم، هذا الطالب 500,000 وهذا الطالب 300,000 وهذا الطالب 200، قبل ذلك ما كان عليه ديون. العبد الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع، فما الذي أوقعهم بهذه الأسر؟ كل يوم راتبه 10,000 البنك يأخذ منه، وهذا السيارات بالأقساط تأخذ منه، وهذا لأنه باع فعل وباع بيته وبقي بدون بيت وصار مستأجر، كل هذا بسبب الطمع، فصار أسيرا بهذه الديون. صار الدخل الشهري كم؟ 2,400 2,500 3,000، ولو قيل يا أبو فلان شو رأيك نوظفك بوظيفة ب2,500 ريال، قال أنت الشايف أنا أشتغل بأقل من 15,000 ولا بأقل من 20,000 ولا 10، الواقع أنك مع هالديون اللي تتنازعك على 10 سنوات قادمة إن شاء الله إذا ما جاك ديون ثانية بعد، الواقع أنك تشتغل ب2,500 ريال سلمك الله 10 سنين وبعدها التقاعد، مو بهذا الواقع. لكن يرضى الإنسان أحيانا يقال له في دفتر مسجل في المسير قدر الراتب 17,000 فاصلة مدري كم، وهي في الواقع 4، لكننا لا نفكر في كثير من الأشياء التي حولنا. فأسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.